التشريح حينما قال من قتل اقتلوه يريد ان ينمي القتل او يريد ان يمنع القتل؟ يريد ان يمنع الايه؟ يبقى اذا الحدود او القصاصات انما شرعت لا لتعطي الحياة تضييقا في مقومات الحياة، ولكن لتعطي الحياة سعة في مقومات الايه؟ في مقومات الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع اراد ان يقول اياكم ان تتعدوا بهذه المسألة فتستعملوا القتال في غير مشروع. فاذا ما اجترى انسان على انسان لينهي حياته في غير حرب ايمانية شرعية ماذا يكون الموقف؟ بيقول انت بتقتله يجب ان يكون في بالك الا تكترع على ازهاك حياة احد الا ان يكون خطأ منك، والخطأ ما يبقاش مقصود، خطأ غير مقصود. لكن اذا انت فعلت خطأ الاثر نشأ منه وهو القتل ام لم ينشأ؟ اذا ففي حاجتين، منفعل لك بان ده انقتل وانت القاتل بس ما كنتش تقصد، يبقى في حاجتين اثنين، حالة عدم قصد منك لانه خطأ منك، انما الاثر ترتب عليها ولا لا؟ فاذا انت ازهقت حياة انسان خطأ ماذا يكون موقف التشريع منك؟ نقول له ازهق حياة انسان، وحياة هذا الانسان له ارتباطات شتى، له ارتباطات ببيئته الايمانية العامة، وله ارتباطات ببيئته الأخلية الخاصة، سواء كانت العيلة زي ما بيقول العاقلة أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة هو الأصل والفرع. يبقى كم دايرة عندنا؟ دايرة إيمانية عامة أدي واحدة، والدايرة الثانية دايرة الأهل في عمومها الواسع، ودايرة الأسرة، ودايرة خصوصية الأسرة في الاصل والفرع. حين تنهى حياة انسان في البيئة العامة، البيئة العامة هتتأثر الايمانية، لان الايمان نقص ايه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسعها بقى في الاهل العاقلة العيلة، نقول لي يبقى اشد في الدائرة الايمانية العامة ولا في الاهل؟ أم قال لك لأن الدائرة الإيمانية العامة بيبقى فيها نفع عام، والدائرة الأهلية بيبقى فيها نفع إيه؟ خص شوية. طب وفي الأسرة؟ خص قوي. طب وفي الأصل والفرع؟ خص الخاص. إذن المسألة هتشمل إيه؟ تشمل تفزيع لبيئة عامة إيمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة أسرة، والبيئة أصل وفرع. ولذلك انا اريد ان تلاحظوا في احداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما بيلتفتش له مع انه كثير الوقوع. مثلا اذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس فيه لهم صلة، وفي ناس من اهله مش كده، وفي ابوه ولا ابنه ولا انظروا الى اثر النعي او الخبر في وجوه القوم، فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه وانتهت المساله، وده التاني يقول ازاي ده حصل ومش عارف ايه وينشعب شويه، والتاني يقوم يلطم على خده، وبعدين واحد يلطم على خده ويجري عشان يشوف الايه. الله ايه الحكايه ده؟ الخبر واحد، الخبر ايه؟ واحد. اشمعنى اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس. قال لك لا، ده الانفعال انما نشأ قهرا يعني بعمليه لا شعوريه على مقدار نفعه لمن ينفعل، على مقدار نفعه لمن ينفعل.

ساعة شرع الله التوبة ويتوب المذنب ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى ده تاب الله عليه. يبقى تاب، يبقى التوبة ثلاث كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. شرع التوبة من الله هو الذي تاب، ولذلك شوف القرآن بقى في دقة أدائه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، وبعد ما يتوبوا يقول أنا قبلت بقى. إذا فالتوبة الأولى من الله تشريع، والتوبة الثانية من الله قبول. مفهوم؟ من وسط العملية بتاعت من بقى؟ بتاعت الإنسان. وكان الله عليما حكيما، عليم بنوازع النفوس، فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. والا فتصوروا ان واحد قتل واحد خطأ وبعدين سيبنا اهل المقتول كده يعني، طب والمجتمع الايماني ما استفادش بحاجة معاه؟ اذا العلم هو اللي خلاه يعمل. يقول حرر رقبة، حرر رقبة ليه؟ فما قال لك ايه؟ ولان انت بقتلك لانسان افقدت الحياة متحركا فيها، وخاصة اذا كانت حركته على وفق منهج الله، فتحرر ايه؟ ولذلك اشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة. ليه؟ لانك تضمن ان حركتها هتبقى في ايه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبة كافرة وتحررها فتعيش في الفساد. طب ده بالعكس، الرقبة الكافرة لما كانت مملوكة للسيد بقى شرها محصور، لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عنه ولا لا؟ يقول لك رقبة ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. تعويض ايه؟ يبقى اذا عن علم ولا مش عن علم. وبعدين نجيب دية وما ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه؟ قال لك لان الدية هتروح لدول، الدية هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم انقتل، وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه؟ ادفعوا في الدية. وذلك العلم ناشئ عن حكمة. ناشئ، وما هي الحكمة إذن؟ وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. تشهد ذلك في أي آلة من الآلات. الآلة معمولة علشان فيها مثلا 50 قطعة، وكل قطعة موصولة للثانية بمسامير أو بأسلاك أو بتاع، ما دام كل مسمار في مكانه وكل سلك في مكانه، الآلة في إيه؟ طب وإذا زرجلت الآلة إيه؟ يجي المهندس يلاقي لك اصل السلك ده اتلخبط. يبقى الحكمة مش وضع الشيء في موضعه، يعني لو وضع كل شيء في موضعه الآلة تعمل ايه؟ اهي معنى آلة مستقيمة مش مزرجينة، يعني كل شيء فيها في ايه؟ ان مسمار اتحرك كده ولا سلك سلف كده ولا مش عارف حصل كده، يحصل ماس ويحصل مش عارف وتحصل ضربك. يبقى اذا كل حركة في الوجود مبنية على الحكمة ما ينشأش منها فساد. الفساد بينشأ من ايه؟ من ان حركات بتتعمل مش مبنية على الايه؟ على الحكمة. طب والحكمة دي بقى ازاي نعرفها؟ ام قال لك اهي الحكمة دي مقولة بالتشكيك، في واحد احكم من واحد، مش كده؟ يعني لما كانوا يعملوا الاول الاسلاك وبعدين ما يربطوهاش بالعازل دي، كان الماس كل شوية ماس، وبعدين عملوا لها الايه؟ العازل ده، وقعدوا يختار. اذا كل ما بيجي خطأ بيعدل في مين؟ فلما تيجي بقى، وبعد ذلك الاسلاك الكهربائية اللي في السيارة كنت تبص فيها زمان تلاقيها كلها شكل واحد، يوم لما واحد يجي عشان يشوف هندسة كهرباء السيارة يقعد بقى على ما يشد ده يشوف ده بتاع ايه والسلك ده بتاع ايه. انما مثلا لما واحد اقترح قال لك ما تعمل كل سلك خاص بحاجة بلون خاص تبقى سهل. يبقى ادي الحكمة، الحكمة وضع الشيء في ايه؟ في موضوع. فاذا كان الذي يضع الاشياء في موضعها هو خالقها، مفيش ايه؟ مفيش احكم من كده بقى، تستقيم الامور. اذا رأيت خللا في مجتمع فاعلم ان شيئا حدث فيه ناقض حكمة الله.